بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. وكان من دعاء مولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام كما في صحيفته السجادية، وكان من دعائه في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله. صلوات. النفوس في القرآن الكريم على مراتب: أولاها النفس الملهمة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق النفس الإنسانية نفسا واحدة، إلا أنه وخلق منها زوجها، فهذه النفس الإنسانية الواحدة يتجلى فيها واحدية الله وأحديته، فإن الله سبحانه وتعالى أحد لا تركيب فيه وواحد لا ثاني له، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتجلى هذا الاسم المبارك الواحد، فخلق النفس الإنسانية نفسا واحدة، ولكن الوحدانية خاصة بالله، فجعل هذه النفس الواحدة إلى شقين، إلى نصفين، وخلق منها زوجها إلى زوجين، وجعل كل شيء من زوجين، وخلق كل شيء من زوجين، ليكون بمنزلة البينة والشهود كشاهدين عدلين على وحدانية الله سبحانه وتعالى، بأن الله واحد لا ثاني له، والدليل على ذلك كل ما في هذا الكون واحد له ثاني، زوج له زوج، فإنه مركب من زوجين. فالنفس الإنسانية الواحدة الله سبحانه وتعالى خلق منها زوجها أيضا، خلق منها زوجها، فلذا النفس الإنسانية انقسمت إلى شقين: الشق الذكوري والشق الأنوثي، وجعل كل منهما فيهما نقصا لأنه مقسوم إلى قسمين، فإذا أراد الإنسان أن يتكامل تكامل الإنسان إنما يكون باجتماع المذكر والأنثى، لذا الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، وهذا بحث أسروي مفصل تعرضت له من قبل ولا أريد أن أعيد. إلا أنه إجمالا هذه النفس الإنسانية الله سبحانه وتعالى خلقها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الإلهام، إلهام الخير والشر في نفس الإنسان، يعد عند علماء الأخلاق المعجون الأول لعلم الأخلاق. فلذا المعجون الأول والمربي الأول والمعلم الأول والمؤدب الأول هو الله سبحانه وتعالى، حيث ألهم الإنسان الخير والشر، الفجور والتقوى، فألهمها فجورها وتقواها. إلا أنه يبقى الإنسان عليه أن يجاهد نفسه، لأنه المرحلة الثانية في النفس في القرآن الكريم، في النفوس في القرآن الكريم، هي النفس الأمارة بالسوء. الله سبحانه وتعالى لحكمة اقتضت أن يجعل الإنسان ذات نفس أمارة بالسوء. أمارة فعل يعني صيغة مبالغة، ليس فعل، صيغة مبالغة يدل على كثرة الإمرة والتأمر، بأنه هذه النفس كثيرا ما تأمر الإنسان بالسوء، بالمنكرات، بالفواحش، لا يفجر أمامه، يريد أن يفجر، فاجر، الإنسان فاجر. لذا الإنسان مع هذه النفس الفاجرة، مع هذه النفس الأمارة بالسوء، يريد السوء دائما. لو خير بين الشر والخير تجد نفسه تميل إلى الشر. هنا أكون نكاح محلل ونكاح محرم، يشوف النفس الإنسانية، سبحان الله، النفس الإنسانية الأمارة بالسوء تأمره بالمنكر، وتجعل طبعا الشيطان يعينه أيضا ويكون مساعد للنفس الأمارة بالسوء، باعتبار النفس الأمارة عدو داخلي، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، والعدو الخارجي الشيطان. فهذان العدوان على الإنسان، عدو لدود على الإنسان لإضلاله، على الإنسان لكي يكون الإنسان يعمل السوء والمنكرات والذنوب والفواحش ما ظهر منها وما بطن. لذا تجد هذه النفس تميل إلى الشر، تميل إلى السوء، تميل إلى المنكرات. الله سبحانه وتعالى جعل نفسا ثالثة للإنسان تسمى بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا بالنفس اللوامة. الله سبحانه وتعالى جعل هذه النفس، وهو عبارة عن الضمير، ضمير الإنسان، وجدان الإنسان، أنه عندما يفعل المعصية في بداية الأمر لأول مرة، عندما يفعل الذنب، يكذب مثلا والعياذ بالله، يستغيب، أو يفعل قضايا شهوية مثلا، أعمال شهوية في بداية الأمر، يتألم، يتأذى، نفسه تلومه، هذه النفس اللوامة، أنه لماذا عصيت الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كرر ذلك الذنب إلى أن يزول أو تزول قباحة ذلك الذنب، فعندئذ بعد هذا الضمير ما عنده، وجدان ما عنده، ضمير لوامة ما عنده، يبقى أسير لنفسه الأمارة بالسوء، عقلي مغلوب وهواي غالب، فيكون هوى الإنسان هو الغالب والعقل مأسور، أسير لهذا الهوى، مغلوب لهذا الهوى. وهناك عندنا النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، هذه أعلى من النفس اللوامة، حيث أنه الإنسان عندما يلوم نفسه يرجع إلى ربه، يتوب، يستغفر، فيصل إلى مرحلة النفس المطمئنة بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم بعد ذلك النفس فوق ذلك، النفس الراضية، ثم النفس المرضية. بحث مفصل في النفوس أيضا لا أتعرض، لأنه على ما أذكر تعرضت إلى ذلك من قبل، فلا أريد أن أعيد المحاضرات. فلذا الله سبحانه وتعالى جعل النفس الملهمة في بداية الأمر في فطرته السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يسمى فطرة التوحيد، فطرة الموحدة. لذا تجد كل واحد في فطرته، لولا البيئة، لولا المحيط، لولا الوالدين، لولا الأسرة، لولا الأصدقاء، لولا الشارع، فإنه تجده بفطرته، بفطرته السليمة. شوف الله سبحانه وتعالى من عدله جعل للإنسان فطرة سليمة وجعل نفس أمارة بالسوء. ليش؟ لأنه الله يقول إنا هديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر، نجد الفجور ونجد التقوى، نجد وطريق الجنة وطريق النار. لذا لا بد أن يجعل عندما يهديه إلى نجدين، إلى طريقين، لازم أكو أدوات وأسباب وعوامل في نفس الإنسان بحيث يميل إلى هذا الطريق أو يميل إلى ذلك الطريق. فلما جعل الجنة والنار جعل في الإنسان أيضا أدوات للجنة وأدوات للنار، وقال له أنت مختار، يمكن أنه تحكم أدوات الجنة في وجودك فتكون من أهل الجنة، تكون من أهل الخير، ويمكن الإنسان أن يحكم في وجوده عوامل وأسباب وأدوات وآليات الشر، وهو النفس الأمارة بالسوء، وهي النفس الأمارة بالسوء. فعندنا فطرة سليمة في بداية الأمر، الله سبحانه وتعالى أول ما خلق النفس الإنسانية جعل في هذه النفس الإنسانية نفس أمارة بالسوء، وجعل فطرة سليمة. الفطرة السليمة لها جذور ثلاثة: حب الخير، حب الجمال، حب الكمال. كل واحد من البشر منذ نعومة أظفاره يحب الجمال، حب الجمال فطري، حب الكمال فطري، يحب أن يتكامل، إلا أنه يشتبه في مصادق الكمال. منهم من يرى الكمال في كمال أجسام، لذا يحاول يربي جسمه على أنه كمال أجسام. منهم من يرى الكمال في الكرة، فشوفه 24 ساعة يشتغل مع الكرة، فكرة كرة، عمل كرة، سلوك كرة، كرة القدم، لأنه يرى كمالا في هذا. فشوف أنه 7 ساعات 10 ساعات عند التمرين في كرة القدم، قل له هاي 10 ساعات 5 دقائق قم صلي بيها، ما يصلي، يروح يلعب طوبة 10 ساعات، يمرن يوميا تمرين عنده، عايب كل ما عنده من حياته الاجتماعية الفردية والأسروية والاجتماعية وملتهي بالطوبة. ليش؟ لأنه يقول لك كمالي أنه أكون أنا نجم في كرة القدم، بس إما في نادي وإما في دولة وإما في العالم يكون نجم، مارادونا مثلا نجم في كرة القدم، يرى كماله في ذلك. لذا كل واحد في نفسه فطرته يحب الكمال، إلا أنه المشكلة الجهل الذي كان الإنسان ظلوما جهولا يظلم نفسه ويجهل، أنه تختلط عند الأوراق فيتصور ما ليس بكمال كمال، ما ليس بسعادة سعادة، يصور سعادته في المال، يجمع الأموال، يكدس الأموال واحد فوق الله، يصور أنه سعادته في المال، يصور سعادته في الرياسة، تجده يفعل الحلال والحرام كي يصل إلى الرياسة، اتنازل منه يقول لك لا ما اتنازل، ما عنده استعداد يتنازل. مش شعب العراقي ده يتلف، اتنازل يقول لك لا لازم أبقى على ما كنت عليه، ما عنده استعداد يتنازل، فعبنا هالشكل. فلذا النفس الأمارة بالسوء لا بد من مجاهدتها، وهو الجهاد الأكبر. الرسول العظيم هذا الحديث كلكم عارفين، أنه لما رجع من إحدى الغزوات قال مرحبا بالذين قضوا الجهاد الأصغر، قالوا يا رسول الله هل هناك جهاد أكبر من هذا؟ احنا نضحي بالنفس والنفيس الآن في مقابل العدو، أنا أذهب وأحتمل 50% لا أقل أنه أقتل، أشك أنه أقتل أو لا أقتل، يعني 50 بـ50، فـ50% أنا ما رايح للموت، مع ذلك تسميه الجهاد الأصغر؟ قال بلى، هذا هو الجهاد الأصغر، هذا عدوك الخارجي، أكو عندك عدو داخلي وهي النفس الأمارة بالسوء، والذي يعبر عنه بالجهاد الأكبر، جهاد أصغر جهاد أكبر. لذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يركزون على هذا، ظروفهم ما ساعدت يبينون الحقائق كما هي، فمن خلال الأدعية ومن خلال الزيارات ومن خلال المناجات تجد تركيز على هذا المعنى، ومنهم الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، ومن أدعيته في الأخلاق ومكارم الأخلاق، مكرمة جمع مكرمة، يعني فوق الأخلاق العادية. ليش؟ لأن الله كما ذكرت بالأمس الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها، هاي سفاسف الدانية، الأخلاق الدانية يكرهها، يحاول أنه دائما، لأن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى فيحب العلي الأعلى، علي اشتق من علي، فيحب دائما أن يكون المؤمن يأتي بما هو الأفضل بما هو الأعلى. لذا إذا تجرب نفسك أو جرب إخوانك أنه من المؤمنين، خلي له معون تمر بتمر خايس مثلا وتمر جديد وتمر نظيف، المؤمن يشوفه دائما يستنقل جيد، أما المنافق يقول لك استخلي أكل ذني المزينات وبعدين أكل الزين، المنافق هكذا، طبيعة المنافق هكذا، أنه وين ما أكل خايس يستنقل، أما المؤمن لا. بعدين شو يقول؟ بعدين أنا استنقذ زين، خلص هذين التمرات الفاسدات أكله وبعدين أكل التمر الجيد. المؤمن يقول لك لا، من يقول لك أنا حي؟ من يقول لك أنا حي؟ ربما أموت بعد هاي التمرة أنا ميت، فالأفضل أنه أكل تمرة الأفضل. لذا المؤمن دائما يريد معالي الأخلاق، مكارم الأخلاق. فزين العابدين عليه الصلاة والسلام من هذا المنطلق يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا المحور الأول تحدثنا عنه، خمس محاور في هذا المقطع الأول. المحور الثاني: وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، أيضا أشرت إلى ذلك. وأما المحور الثالث: واجعل يقيني أفضل اليقين. شوف، اليقين كل تشكيكي، هذه المفاهيم كل تشكيكي، يعني شنو معناته؟ أترجم هذا المعنى وأترجم هذا المفهوم، لأنه هذا مفهوم حوزوي. الكل التشكيكي، احنا عندنا الشيء الجزئي يعني واحد، اذا انطبق على اكثر من واحد يسمى كلي. زيد واحد، اما الانسان، الانسان كلي. ليش؟ لانه ينطبق على زيد، عامر، بكر والى اخره، فيعبر عنه بالكلي. الكلي على نحوين: تارة افراد متساوية، تارة افراد مختلفة. متساوية مثل الانسان، الإنسان شنو معناته عند المناطق؟ حيوان ناطق، حيوان يعني في حياة حيوانية، وهو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. جسم نامي يعني بالقوة الغازية والقوة المولدة والقوة الغازية والمولدة والنامية، أنه ينمو. فهذه الحياة النباتية. الحياة الحيوانية أنه حساس متحرك بالإرادة. الحياة الإنسانية أنه ناطق يدرك الكليات. فلذا الإنسان حيوان ناطق، يصدق هذا التعريف على زيد، على عامر، على الغني، على الفقير، على العالم، على الجاهل، الكل يصدق عليهم أنهم حيوان ناطق. هذا يسمى كلي متواطي، يعني متساوي، انطباق المفهوم على مصادقه متساويا. تارة لا، مختلف. مثل إيش؟ مثل البياض. البياض كل التشكيك له مراتب، هاي المراتب إما اختلافة بالأولوية أو اختلافة بالتقدم والتأخر أو اختلافة بالشدة والضعف. غالبا يكون الاختلاف بالشدة والضعف، أنه عندنا أبيض شديد البياض مثل الثلج، وعندنا أبيض لا مو شديد البياض، أقل بياضا وأقل بياضا، وهكذا حتى يصل إلى السواد، نقيض الأبيض الأسود. فحينئذ البياض يكون كل تشكيك، يعني مشكك، يعني له مراتب شدة وضعف، هذا يسمى كل التشكيكي. هاي المفاهيم اللي تحدث عنها الإمام عليه الصلاة والسلام. الإيمان كل تشكيكي، لذا له مراتب، وقيل في الروايات أنه 400 مرتبة عندنا في الإيمان. أمهات المراتب 10، وسلمان قد بلغ المرتبة 10 في الإيمان، يعني كل مراتب الإيمان عند سلمان. طبعا مراتب الإيمان دون المعصوم، دون المعصوم مراتب الإيمان، ولا إيمان المعصوم يختلف عن إيمان بقية الناس. فلذا الإيمان كل تشكيكي. اليقين حديثنا اليوم أيضا كل تشكيكي، إلى مراتب، يعني مو كل الناس على درجة واحدة من اليقين. أكو واحد يقينه درجة واحدة، أكو واحد يقينه 10 درجات، أكو واحد يقينه 100 درجة. من نفهم هذا الاختلاف؟ من أفعال الناس، من حركات الناس، من عبادات الناس. تجد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يقول لبيك اللهم لبيك يصفر وجهه، يصفر وجهه. يا ابن رسول الله لما لا تلبي؟ لا يلبي ويصفر وجهه. يقول أخاف أن الله سبحانه وتعالى يقول لا لبيك ولا سعديك. هذا يقين، يصفر وجهه. أو عندما يصلي البعض مثلا تجده ترتعد فرائصه لأنه أمام الله سبحانه وتعالى، هذا درجة من اليقين. وأكو واحد لما يصلي يلعب بلحيته، يلعب ما أدري بأصابعه، يفرقع أصابعه، يلتفت يمنه ويسرى، هذا ما يصلي، هذا ما عنده يقين. لكن أين هذا؟ أين الثرى من الثريا؟ هذا وين يقين اللي يرجف في صلاته ويبكي في صلاته ويخشع في صلاته؟ الرسول الأعظم قال لو خشع، شاف واحد يفرقع أصابعه ويلعب لحيته، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هذا قلبه مو خاشع، هذا لو قلبه خاشع خشوع القلب يؤثر على الجوارح، لأن القلب سلطان البدن، والناس على دين ملوكهم، فالجوارح على دين القلب. إذا القلب مؤمن متيقن عنده يقين، أعرف الجوارح أيضا يقينية. فلذا اليقين لها له مراتب. فالإمام يسأل أعلى مرتبة ويسأل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله قادر على كل شيء، لأن الله كريم، لأن الله جواد سخي، فيسأل من جوده من كرمه أنه إلهي واجعل يقيني أفضل اليقين. أفضل يعني أكو يقين فاضل، أكو يقين دون الفاضل، يقين داني، يقين عالي، يقين أعلى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يقيني أفضل اليقين. ما هو اليقين؟ احنا عندنا علم وعندنا يقين، الفرق بينهما، الفرق تعرف الأشياء بأضدادها. العلم يقابله الجهل، إنسان عالم في مقابل إنسان جاهل. العلم انطباع صورة الشيء في الذهن على ما قيل. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، إذا كان العلم من الجوهر ليس من العرض. فالعلم عبارة عن أنه الإنسان شيء الذي يكون عنده مجهول يعلم به، من أدوات حسية معرفة حسية، من أدوات عقلية معرفة عقلية، أدوات خيالية معرفة خيالية، بأي آلية من الآليات للمعرفة، فإنه يقف على المجهولات وتكون عنده معلومات، هذا يسمى علم. يقابله الجهل. اليقين يقابله الشك. ترى شو عنده علم لكن في باطنه عنده شك أيضا بالقضية، مع وجود العلم لكن عنده شك أيضا، هذا لم يصل إلى مرحلة اليقين. اليقين يعني أنه 100%، بمعنى أنه ولا قيد شعره عنده شك في القضية. فإذا كان هكذا سيكون متيقنا. هسه تحاسب نفسك، حاسب أعاسب نفسي، أنا واقعا 100% متيقن أنه أكو جنة ونار؟ واقعا 100% متيقن؟ ما معلوم. ليش؟ لأنه أفعالي تدل على أنه ما في يقين. لو كان أكو يقين كان الخوف، لو كان الخوف كانت العبادة، لو كانت العبادة لكانت عبادة صحيحة مقبولة، لو كان القبول لكانت تقوى، لأن الله يتقبل من المتقين. وين التقوى؟ التقوى إتيان الواجبات ترك المحرمات، هي أول درجة التقوى. التقوى الخاص أنه ترك المكروهات فضلا عن المحرمات. تقوى الخاص الخاص ترك الحلال، وفي حلال يا حساب، ترك الحلال فضلا عن الشبهات. وين التقوى؟ واقعا الآن كل واحد من عندنا يرى نفسه متقيا، آلكم أشوف في نفسي بيني وبين الله، لأنه كثيرا ما أغفل، والغفلة ضد التقوى، لأنه التقوى دائما ذاكر، المتقي دائما ذاكر، الذكر حضور، المذكور يعني حضور الله عند الذاكر. الآن رب العالمين حاضر عندي، إذا كان حاضر كان أفعالي تختلف، حركاتي تختلف، عبادتي تختلف، ما أشوف في نفسي ذلك. لذا ورد في الحديث الشريف أنه اليقين عزيز عند الله، أقل ما أعطى الله لعباده هو اليقين. ليش؟ فشي نادر عزيز ثمين غالي. أنت شيء ثمين تطيع إلى طفل؟ مستحيل. كتاب أيم خطي أطيفة واحد جاهل، هذا يدل على جهلي. إذا أعطيت الكتاب الخط الثمين اللي كاتبه مثلا الشيخ الطوسي عليه الرحمة، وصل لي كتاب التهذيب الخطي، أنت الإنسان جاهل أو أنت الطفل، هذا يدل على عدم الحكمة وعدم العلم، يدل على أني جاهل أنه مثل هذا الكتاب القيم أعطي إلى طفل. لذا الله سبحانه وتعالى لا يعطي اليقين كتاب قيم، لا يعطي لأي واحد، لا يعطي لأهله. الذي يكون عارفا بهذا الكتاب القيم ينطي، يشتري بالملايين، بالملايين يشتري هذا الكتاب الخطي، هذا موجود بعد في الكتب الخطية موجودة الآن، عند استعداد كتاب شيخ المفيد مثلا بخط، إذا وجد واقعا الآن يشتروا بالملايين، ملايين الدولار، مو دينار تومان، ملايين الدولار يشتروا. ليش؟ شيء قيم، ألف وكسور سنة مر على هذا الكتاب، شيء قيم. لذا الله سبحانه وتعالى اليقين عنده عزيز، شيء قيم ثمين، فلا يعطيه لكل واحد إلا لأهله. فاليقين سكون في مفردات الراغب، اليقين سكون الفهم مع ثبات الحكم، أنه فهمه عنده سكون، عنده اطمئنان، مطمئن بالشيء، أكو جنة ونار مطمئن بذلك، وأشهد أن الموت حق وأن القبر حق، والصراط حاق. أي صراط؟ صراط اللي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة. وين أعمالي التي تدل على أنه أنا أخاف من هذا الصراط، أنه كيف أعبره؟ لذا عندنا صاحب اليقين دائما محزون في نفسه. أمس قرينا أنه المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، واليقين أعلى درجة من الإيمان في الحديث الشريف. لذا دائما المؤمن محزون، المتيقن محزون، ما يدري مستقبله شنو، يخاف. الإمام زين العابدين روحه في داهية يبكي يبكي يبكي من خوف الله. قال يا ابن رسول الله وبيدكم الجنة والنار وهكذا تبكي؟ قال أما قرأت القرآن يوم لا أنساب بينهم؟ قال أنت ابن رسول الله. قال أما قرأت القرآن يوم لا أنساب بينهم؟ أنا جزوا إذا قال خذوا علي ابن الحسين إلى النار، ماذا أجيب الله سبحانه وتعالى؟ لذا يبكي يغمى عليه أمير المؤمنين من خوفه، يخافون يوما عبوسا قمطريرا. أهل البيت أصحاب الكساء يخافون يوما عبوسا قمطريرا، يخافون. فاليقين إلى درجات. وقيل هو العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب متعين له بحيث لا يقبل الإنذام. هذا تفسير اليقين لغة، له تقسيمات. احنا عندنا تقسيمات عديدة لليقين، واحدة من اللي هو معروف الآن ومن خلال الآيات القرآنية كما في سورة التكاثر، أنه عندنا علم اليقين، عندنا عين اليقين، حق اليقين. فرق، شوف لما أقول لك اليقين إلى مراتب، هذه مراتب اليقين، تقسيمات ثلاثة باعتبار المرتبة. ترى علم اليقين، علم اليقين عبارة عن شنو؟ عبارة على أنه أنت تصل إلى المدلول من خلال الدليل القطعي. مثال ذلك، الآن لما أشوف الدخان من بعيد أقطع من خلال الدخان أن هناك نار، لأنه الدخان يدلني على وجود نار، فلذا أقول يقينا هناك نار، عندي يقين 100%، لأن هذا الدخان يدل على ذلك، فأقول هناك نار، أحكم على وجود النار حينئذ. هذا يسمى علم اليقين، أنه علمت بيقين، علمت بسكون نفسي، علمت بسكون الفهم، أنه فهمي سكن، ماكو اضطراب، ماكو شك، لأنه اليقين يقابله الشك، لذا لا اضطراب لي في ذلك، وأحكم على أنه يقينا هذا الدخان يدل على وجود النار. هذا يسمى علم اليقين. ترى لا أروح إلى النار وأمد يدي وأحس بحرارة النار، أحس. هذا يختلف، هذه مرتبة جديدة أعلى من المرتبة الأولى. هذا يسمى عين اليقين، صار عنده عينية، صار قضية ملموسة، أنه يحس بذلك، فيسمى عين اليقين. لترون الجحيم، يشوفوها بعين اليقين. ترى لا يرونها بحق اليقين، يرون الجحيم بحق اليقين، وذلك أنه يدخل في النار ويحترق. لما يدخل في النار ويحترق مع النار، عند ذلك وصل إلى درجة حق اليقين. أمير المؤمنين روحي في داره يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لكن أمير المؤمنين روحي في داره يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. فحينئذ اليقين له مراتب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، يصل إلى درجة اليقين. احنا نراوي ملكوت، ملكوت في مقابل الملك لله، ملك السماوات وملكوت السماوات والأرض. ملك يعني ما يباع ويشترى في الأرض مثلا قابل للتملك، يسمى ملك. يعني الشهود، عالم الشهود، يعني عالم الخلق، يعني عالم ظاهر في مقابل عالم الغيب، عالم الأمر، عالم الباطن، يسمى بالملكوت. فالله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني شاف الملائكة، شاف عرش رب العالمين، ملكوت السماوات والأرض. لماذا؟ حتى يكون من يصل إلى درجة اليقين، يكون من الموقنين، كما في سورة الأنعام آية 75. في الحديث الشريف يقول فهو من الشيء على مثل ضوء الشمس، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. يعني اليقين مثل واحد يشوف الشمس متيقن الآن نهار، ليش؟ من يشوف الشمس، لما يرى ضوء الشمس يصل إلى مرحلة اليقين. تعرف بالغرفة وظلمة يقول له أكو شمس يوم أكو، يقول لك والله ما أدري بس الظاهر أكو شمس، طالع الشمس. هذا عنده علم ربما، لكن عنده شك أيضا في القضية. أما يطلع برا ويشوف ضوء الشمس يقول عندي يقين على أنه الساعة النهار مثلا، وطلع الفجر مثلا فجر الشمس، مو الفجر الصادق، طلوع الشمس فجر الثاني، فحينئذ يكون اليقين على مثل ضوء الشمس. لكل شيء علامة. علامة اليقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علامة اليقين ستة: أيقن المتيقن، أيقن أن الله حق، الله حق. نريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين أنه حق، يعني شيء ثابت، يعني شيء موجود، الله موجود، الله حق، شيء ثابت. فآمن به، هذا أول درجة، أول علامة. وأيقن، يا جماعة خلينا نحاسب أنفسنا، أنا أقرأ هذه الروايات حتى نحاسب أنفسنا، هذه الروايات لنا لتهذيبنا، لتهذيب أنفسنا. والمقصود من شهر رمضان هو تربية الإنسان وتهذيب النفس. وأيقن بأن الموت حق فحذره. واحد يخاف من الموت، اللي يخاف من الموت عنده يقين. طبعا أكو نكتة مهمة، أستاذنا الله يرحمه في الأخلاق والعرفان كان يقول المؤمن ما دام لم يرى يعاين الآخرة يخاف الموت. في الحديث عندنا المؤمن ما دام ما شايف في الآخرة بعد عيونه ما مفتوحة، لأنه عند الاحتضار المؤمن يكشف له الحقيقة، فلما يكشف له الحقيقة قبل الاحتضار المؤمن يخاف الموت، واقعا يخاف من الموت. لكن إذا صار ساعة الاحتضار وكشف له الغطاء، عند ذلك المؤمن يستقبل الموت، يستقبله، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه ملكان الناسية والمبشرة، تنسيه هموم الآخرة، والآخر الملك الآخر تبشره بالآخرة. فلذا عندما يرى الملكان، عندما يرى الملكين، عند ذلك المؤمن يستعد للموت ويستقبل الموت، المؤمن هكذا. فقبل أن يعاين يخاف من الموت، أما عندما عند المعاينة وعند المكاشفة فإنه يستقبل الموت برحابة الصدر، كما نقرأ في وصايا الشهداء، شهداءنا، نقرأ هذا المعنى ونجد بوضوح أنهم كيف عند آخر لحظة من حياتهم انكشفت لهم الحقائق واستقبل الموت، وحتى منهم من تبسم للموت، استقبل الموت بابتسامة. فمن أيقن بأن الموت حق فحذره، وأيقن أن البعث حق، يوم القيامة حق، يوم البعث حق، يبعثون من الأجداد من القبور إلى ربهم حق، فخاف الفضيحة. هذه نقطة مهمة واقعا يقف الإنسان عليها أيام وأيام، أنه واقعا يوم القيامة حق. يا قيامة، يوم تبلى السرائر، يا سريرة، سريرة اللي عملها الإنسان في خفية وإذا به الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضبه وسخطه، أنه يريد يسخط ويغضب على عبده، يراوي الفيلم أمام الناس، طلعوا الفيلم خلي يشوفوا الخلق، هذا سيد عادل العلوي اللي نصلي وراه، ولا خوش ولد وخوش آدم وفلان، وإذا به عجيب، شوف يسوي من أعمال سيئة، والعياذ بالله. يوم الفضيحة، الله أكبر، يوم القيامة يوم الفضيحة. لذا من أيقن بالبعث خاف يوم الفضيحة، يوم تبلى السرائر. يقول فد واحد، هاي قصة ذاكرها من قبل ولكن أعيدها لإعادة إفادة، واحد كان يقول لله سبحانه وتعالى في دعاء: إلهي عاملنا بعدلك ولا تعاملنا بفضلك. احنا شو نقول؟ أئمتنا عليهم الصلاة والسلام علمونا: إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، دائما نقول هذا. لكن هذا العابد الزاهد المتيقن بنفسه على أنه حسابه مضبوط كان يقول: إلهي عاملنا بعدلك ولا تعاملنا بفضلك. فديوم في عالم الرؤى شاف يوم القيامة صاحبنا جابوه في يوم المحشر للحساب، قفوا للمحاسبة، أنت جابوا في العودة طويلة زين، وفوق هاي العودة أكو جمرة نار، قال هاي العودة لازم يدخل فيما في هذا الرجل، دخل بهذا الرجل. هذا أخذ يرجف وترتعد فرائسه: ربي أنا شنو هذا الذنب اللي سويته اللي يعودها الكبرها مع أنه رأسه أكو جمرة نار؟ ما هو ذنبي؟ قال راوله الفيلم. الملائكة راوله الفيلم. الفيلم يوم تبدأ السرائر، وإذا صاحبنا قاعد بحديقة وشاعل عودة كبريت وهذا انطفت وبقت على عودة الكبريت الكبريت أكو حمرار، زين قبل ما تطفى العودة بقي حمرار، وإذا به أخذ ذبابة من جناحها، فش يعني تذوق ذلك شيطان بعد استذوق ذلك أنه دخل العودة بهاي الذبابة، فأدخل العودة في الذبابة، فش لعبة شيطانية هوس. وإذا يوم القيامة عدل إلهي بعد عملنا بعدل، الذبابة صغيرة أنت كبير، عودة الشقاطة صغيرة فنجيب لك عودة بكبرك، فجابوا له عودة شطولها ورأسها أكو جمرة نار حتى يدخل في هذا الرجل، فقام مرعوبا يرجف قال إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. لذا من أيقن أن البعث حق خاف الفضيحة، وأيقن بأن الجنة حق فاشتاق إليها. جنة حق، وين شوقنا؟ وين شوقنا؟ أنا هذا المعنى شفته في أطفالي، كنت أسافر بعد محاضرات في لبنان، فأنا ما أخذ فلوس على المحاضرات وعلى المنابر، فالجماعة حزب الله دعوني فقلت لهم أنا بما أنه ما أخذ فلوس أخذ عائلتي وياي على حسابهم، قالوا ما يخالف نأخذ عائلتك على حسابهم، فعلى حسابهم أخذت عائلتي. شفت بنات الصغار بالشوق باللهفة يجمعون الغراض ويجمعون المادري الجنطة ويحضرون الملابس بالشوق، شنو عندهم سفرة إلى لأول مرة طبعا هذه سفرة إلى لبنان. عرفت أنه الإنسان لمن يشتاق إلى شيء كيف يتهيأ؟ الطفل يعمل على فطرته، الطفل يعمل على فطرته، الفطرة السليمة. لذا فطرة الإنسان السليمة لو اشتاقت إلى النار لعمل لها، معذرة لو اشتاقت إلى الجنة لعمل للجنة. لذا قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم وأيقن بأن الجنة حق فاشتاق إليها، وأيقن بأن النار حق فظهر سعيه للنجاة منها. يظهر على حركاته أنه يحاول أن ينجي نفسه من النار. الآن الغابات في روسيا تحترق، يشوف الناس يتراكضون يتراكضون حتى ينجي أنفسهم من النار. وين ركضنا إحنا الآن؟ الآن نتراكض إلى المسجد حتى نحضر الجماعة، أو فقط في شهر رمضان المبارك يشوف يحضر الجماعة وبعد شهر رمضان يترك المسجد والجماعة والصلاة وإلى آخره. والحال اللي يخاف من النار المفروض يتراكض لما ينجيه من النار، المساجد، القرآن، العلماء. مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلس الإمام زين العابدين فيه دعاء أبي حمزة الزمالي، مالي كلما أقول، ثم يذكر 14 علة والسبب أن الله سبحانه وتعالى ينزل البلية على الإنسان. مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. كان المفروض أخدم رب العالمين في دينه في مذهب أهل البيت في قرآنه، وإذا به حالت بيني وبين خدمتك. سيدي لعلك عن بابك طردتني، هذا أول سبب. ثم يأتي إلى السبب الثالث عشر على ما في بالي، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء، يا شباب من مجالس العلماء فقدتني، فكيف إذا يحشي على العلماء؟ فكيف إذا يستغيب العلماء؟ لحم العالم مسموم، اتقوا الله. لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذل، خذلان الله لمن لا يكون في مجلس العلماء. كنترول بيده لمن يسمع المحاضرة عالم رأساً يبدل الكنترول إلى كرة قدم مثلاً، إلى المطربة فلانة، إلى المطرب الفلان، إلى مسرحية، إلى فيلم سينمائي. وهذا محاضر لا قفل الساعة كن معه، هذا عالم فسأكل معه، ما عندي استعداد. هاي النفس الإنسانية الأمارة بالسوء. لذا يقول: وأيقن بأن النار حق فظهر سعيه للنجاة منها، وأيقن بأن الحساب حق فحاسب نفسه. العلامة السادسة: من يتيقن بأنه أكو حساب، ترى يا جماعة والله أكو حساب. الله صحيح بعض الأعيان يسير الحساب، لكن بعض الأحيان شديد الحساب أيضا، شديد العقاب. وأيقنت أنك أرحم الراحمين، أيقنت يقين، وصلت إلى درجة اليقين، مو علم، فوق العلم، ما عندي شك. وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة والعياذ بالله، أشد المعاقبين. ويعمل السوء يقول لك الله أرحم الراحمين، بيض قلبك، بيض قلبك يا معود، هذا فعل حرام لا تفعله. يقول لك سيدنا بيض قلبك، الأصل القلب، القلب هو إذا كان الأصل، إذا كان نظيف أعمالك تصير نظيفة، لأنه الجوارح تابعة للقلب. أنا من أفتهم قلبك؟ أنا ما شايف قلبك، أنا من أعمالك؟ آثارك تدل على ما وراء ما وراء القلب، ما وراء الجوارح من القلب من الروح. أنا أعرف روحك نظيفة، قلبك نظيف، إذا كان أعمالك نظيفة، إذا كان أعمالك طاعة لله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت أعمالي والعياذ بالله معصية غفلة، وأقول نظف قلبي، نظف قلبك، هذا ويكفي، ما فيش حكي. يأتي يوم القيامة أمير المؤمنين روحي فداه، قال: الموقن أشد حزنا على نفسه، دائما محزون. يستدل على اليقين أيضا، قال: يستدل على اليقين بقصر الأمل وإخلاص العمل والزهد في الدنيا. من أيقن أنه يفارق الأحباب ويسكن التراب ويواجه الحساب ويستغني عما خلف من بيوت من أولاد، يستغني عنهم كلهم يتركوه، ويستغني عما خلف ويفتقر إلى ما قدم، يجده محضرا من خير أو من شر، مثقال ذرة من خير يره، مثقال ذرة من شر يره، يجده محضرا فيحتاج إلى ما قدم. ماذا قدمنا لآخرتنا؟ ماذا قدمنا؟ اصرفنا على أولادنا، فديوم فكرنا أنه نصرف على يتيم، عشر عشر عشر مما نصرف على الأولاد نصرف على أيتام الناس. ترحموا على أيتام الناس، يترحم على أيتامكم في هذا الشهر المبارك. لذا قال عليه الصلاة والسلام: من أيقن أنه يفارق الأحباب ويفتقر إلى ما قدم كار حريا بقصر الأمل وطول العمل. من يستيقن يعمل جاهدا. من ضعف يقينه تعلق بالأسباب واتبع العادات، عادات وتقاليد يتبعها، ليش إنه يقين ما عنده، ضعيف اليقين، واتبع أقاويل الناس بغير حقيقة. ترى كل روايات أقرأها، والسعي في أمر الدنيا وجمعها وإمساكها. من ضعف يقينه يسعى في جمع الدنيا، هل امتلأتي؟ تقول: هل من مزيد؟ المن للوارث، هذا للحارس وليس للوارث، هذا إنما بعدين يتلف أموالك. كم شاهد وشاهد عندنا أنه من ورث الأب قد أتلف مال والده. قال أمير المؤمنين في تفسير اليقين: الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. فنتيجة اليقين العمل. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول: اليقين هو التوكل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله. طبعا هذه مقامات السير والسلوك عند العرفاء، كل مقام يحتاج إلى محاضرات عديدة. فما أكثر الآيات والروايات في عظمة اليقين وفضل اليقين. قال عليه الصلاة والسلام: اليقين أفضل من الإيمان، ما شيء أعز من اليقين، أفضل الدين اليقين. هذا كل كلمات أمير المؤمنين القصار. أفضل الإيمان حسن الإيقان، إن الدين شجرة أصلها اليقين، باليقين ثبات الدين، باليقين تتم العبادة، لا عمل إلا بالنية ولا عبادة إلا بيقين، إلى آخر ما في هذه الروايات، حيث أن هناك روايات كثيرة. قال الإمام الصادق: لم يقسم الله عز وجل بين العباد أقل من خمس: اليقين والقنوع والصبر والشكر والذي يكمل به هذا كله العاقل. لذا ما تشوف كل الناس عقلاء بما يريده الله سبحانه وتعالى. العقل معبود به الرحمن واكتسب به الجنان، مو العقل المعاشي، العقل الأخروي. ثمرات اليقين في الأحاديث الشريفة: الصبر، الإخلاص، الزهد، التوكل، الرضا، وتهوين المصائب، أن المصائب تكون عنده قليلة. لذا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول: وانتهي واجعل يقيني أفضل اليقين. هذا المحور الثالث. وأما المحور الرابع: وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. وانتهي بنيتي، النية عبارة عن الإرادة في القلب والقصد في القلب، هذا على نحوين حسب الروايات. تارة قصد مقارن للعمل، لأنه ما من عمل إلا مع النية، العمل بدون نية يكون عملا لغويا، إنما الأعمال بالنيات، لكل امرئ ما نوى. فحينئذ العمل يكون مقارنا للنية، والنية تكون مقارنة للعمل. هذا التفسير الأول للنية. التفسير الثاني: الباعث للعمل، يسمى بالنية في الروايات، السبب للعمل، من الذي كان سببا للعمل، يسمى بالنية. فالنية حينئذ هو عبارة عن القصد وباعثية العمل، أنه ما يكون سببا لكي يأتي الإنسان بالأعمال. الأسباب عند علماء الأخلاق بالنسبة إلى النية، يعني النوايا لكل امرئ ما نوى، الأسباب ثمانية عندهم. طبعا في الإخلاص سبعة، وفي النوايا يقال ثمانية. أولا الرياء وحب السمعة. الباعث للعمل الرياء، يدي رأي أمام الناس، يدي رأي أمام الناس، يبني له مسجد هارون الرشيد، يبني مسجد ويكتب عليه أنه هذا ما بناه هارون الرشيد. بهلول العاقل يأتي ويحذف اسمه هارون الرشيد، يكتب اسمه أنه هذا ما بناه بهلول. هارون الرشيد يمر يتأذى، ليش شايلين اسمي؟ المفروض خلون اسمي. بهلول قال: أنت معملت لله سبحانه وتعالى؟ قال: بلى. قال: إذن ما يضرك أن ما يكون عليه اسمك، إذا كان خالص مخلص لله هذا الاسم تخليه، شنو معناته؟ هذا معناته أنه تريد تظهر نفسك. الوقت انتهى إن شاء الله. فحينئذ البواعث للنية ثمانية: أولا الرياء وحب السمعة وهو عبادة المرائين والعمل يكون باطلا، ثانيا قصد الثواب والجنة والخلاص من العقاب والنار، ثالثا قصد الشكر لله على نعمه ويسمى عبادة الشاكرين، رابعا قصد الحياء عبادة المستحين، يعني يخجل من رب العالمين بنية الخجل، أنه واقعا الله متنعم علي هذه النعم، أنا كيف إذا أمام طفل لا أعصي الله سبحانه وتعالى، فكيف أمام رب العالمين أعصيه؟ الله يراني ويسمعني. إذا طفل موجود أنا ما أسوي ذنب، لا أرتكب المعصية، يا شباب لا يرتكب المعصية مع وجود شخص، ولكن الله سبحانه وتعالى يراني فكيف أرتكب؟ يستحي من الله. خامسا حبا لله عبادة المحبين والأحرار، سادسا تعظيما لله وإنقيادا لطاعته عبادة المطيعين، سابعا موافقة لإرادته وطاعة لأمره وقربا إليه يسمى عبادة المقربين، ثامنا لكوني أهلا للعبادة كما قال أمير المؤمنين، أنه بعض الناس عبد الله عبادة التجار طمعا بالجنة، ومنهم من عبد الله عبادة العبيد خوفا من النار، وما عبدتك إلا أني وجدتك أهلا للعبادة، يعني سواء أدخلت للنار أو لم تدخل للجنة لا يفرق عندي، أنا على كل حال أعبد رب العالمين لأن الله يستحق العبادة وأهلا للعبادة وهي عبادة العارفين. فحينئذ عندما نسأل الله سبحانه وتعالى وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، هذه أحسن النيات وهي عبادة العارفين، أنه أعبد الله عارفا به، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: أفضلكم يوم القيامة ليس بصلاتكم وصيامكم، أفضلكم معرفة. فعبادة العارفين هذه نهاية درجات عبادة ومراتب العبادة. فأسأل ربي وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات إلى عبادة العارفين وبعملي إلى أحسن الأعمال، واللهم وفر بلطفك نيتي. هذا يأتينا شرحه وبيانه غدا إن شاء الله. بحول الله وقوته بشرط الحياة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين شيخنا وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، معذرة شيخنا إن شاء الله من بعد ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبدل سيئاتنا حسنات، اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وارزقنا حسن العاقبة، عجل فرج مولانا صاحب الزمان، سهل مخرج، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمة آن بعد آن، حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.